فهي منفية بالدليل. الأكل والشرب نعم منفي الدليل، لأن الله استدل على بكران ألوهية عيسى بن مريم وأمه بقوله كان يأكل الطعام، ثم الآكل للطعام محتاج لا يصح أن يكون ربا. من صبر الشيخ مولاي ومن الصمد ايضا. نعم لا مثلا ولله المثل الاعلى، هذه توجب كل صفه نقص من فيها عن الله، لان المثل الاعلى بمعنى الوصف الاعلى. هنا ويؤخذ يعني على كل حال يكفي دليل واحد، يكفي دليل واحد. الشيء اللي في المناقشه خلوا بعدين. نعم بالنسبة لرفض جلالة الله، لو أننا قلنا إن لفظ جلالة الله في مبتدأ ثاني ما هو أفضل من نقول الله في ثالث؟ أي صح، يعني هنا إذا قلنا الله في هذا في مثل هذا الإعراب ليس مرادنا الله ذات الله عز وجل، مرادنا الله أي هذا اللفظ، هذا اللفظ. لكن لا شك أن الأولى أن يقال لفظ الجلالة أحسن. نعم الشهيد يشهد قلت انه يشترك فيه العلماء ولم تكن، رغم النص مصروف للقتل بس قلت النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد عند الله يشهد في صالحه. نعم يغفر له في اول دفعه تراكم الدنيا. نعم ما في شك ان المقصود بالله ان يسمى شهيد. اشراك العلماء نقول الان الان محتمل للمعنيين ولا منافات بينهما. فاذا كان محتملا للمعنيين ولا منافات بينهما حملت عليهما جميعا، لأن الصحيح أن المشترك إذا كان معنياه لا يتنافيان حمل عليهما جميعا، وهذه من بلاغة القرآن أن يكون لفظ واحد يشمل معنيين، كما في قوله تعالى والليل إذا عسعس يعني أقبل وأدبر، ففسرت بأقبل وفسرت بأدبر، والصحيح أن تشمل هذا وهذا. نعم نعم ما حورت على السؤال قلت يعني لو النملة أطلعت يكون ظلما ولا جاء جواب توجس بنا هنا غالم. عندك نملة مطلعت شيء اليوم سنسأل يعني مثل الحيوانات. طيب خلني نجيب أجل جواب محمد سؤالك. ايش في الكتاب قال ان كل قول الله مقصود وقول فلا فيه فائده يعني مثل قوله وقول الحق من ربكم قل انما انا نذير مبين. يقال هذا خطأ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر أن يقول هذا كان يقول قل أعوذ برب الفلق، ولأن فائدة هذا ذكر قل الإشارة وإلزام النفس بأنني إنما قلتها امتثالا لأمر الله، لأن لو أقول مثلا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فقد أكون قلتها امتثالا لأمر الله وقد أكون قلتها من عندي من عند نفسي، لكن قل أعوذ برب الفلق حينئذ عرفت أني خاضع لأمر الله ومجيب وامتثل له. هذه فائدتها. نعم نعم وهو أن قل هي من كلام الله سبحانه وتعالى ويجب الإنسان بالفضل هذه من كلام الله قل هو لا ما في أشياء أخرى في قل. نعم هذا دليل وإشارة بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هو من عند الله، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقرأ قل هو الله. لا هذه ترد عليه في الآيات الأخرى اللي فيها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الرسول بيقول للمؤمنين غضوا من أبصاركم، لكن عندما يأتي الآية بيقول قل للمؤمنين وقل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، هو بيقول للناس يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. لكن هذه الآية حقيقة ما دام الرسول كان يقرأها وفيها التنبيه، تنبيه النفس وتنبيه غيره على أنني إنما قلت أمتلأ أمر الله واضح. أما في موضوع حب النمل نعم

لقب أحد بذلك من نساء الأمة. نعم، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة. فإنه قال الصديقة بنت الصديق. طيب الشهداء من؟ هم الذين قتلوا في سبيل الله وأيضا العلماء. نعم، الدليل على أنهم العلماء. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. طيب ما وجه كون أهل العلم شهداء؟ كونهم شهدوا شهدوا لله سبحانه وتعالى الوحدانية، وشهدوا لنبيه بالبلاغ، وشهدوا على الأمة لأنهم بلغوا. نعم تمام.